باب ما جاء في صيام التطوع. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بصيام الفرض صيام رمضان، وأيضا تعرض فأورد ما يكون منه إفساد الصوم من بعض المفطرات، ثم حكم الصيام في السفر والوصال ونحو ذلك مما يتعلق بهذا، وذكر قيام الليل باعتبار أنه أمر متصل برمضان أو بالأحرى صلاة التراويح. فالآن أراد أن يذكر شيئا مما ورد في شأن صيام التطوع. وذكرنا سابقا أن أهل العلم كثيرا ما يريدون بعد أحكام الفريضة يريدون ما يتصل بالتطوع في الصلاة والصوم والزكاة والحج، باعتبار أن التطوعات تجبر ما يكون من نقص في الفريضة، على ما جاء في الحديث الصحيح أنه ينظر يوم القيامة إلى عمل العبد المفروض عليه من صلاة أو زكاة أو صوم، فإن كان فيه خلل قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، أو كما ورد في هذا الصدد. فصيام التطوع فيه لا شك من ناحية جبر لما يكون من خلل في الفريضة، ولا يكاد يسلم صوم شخص ما من النقص والتقصير والتفريط. فذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة بعد أن رغبهم فيه، لما رغبهم في صيامه فسئل عن ثوابه وأجره، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم العظيم الذي هو بعضهم يعتبره أعظم وأفضل أيام السنة، والذي نزلت فيه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أهل العلم أن يقول هو يوم الحج الأكبر، فلا شك ناسب أن يشرع فيه الصيام ويرغب فيه ويستحب، ثم إن هذا الأجر العظيم أن يكون يكفر فيه ما كان من سيئات وآثام في السنة الماضية، ثم كذلك في السنة الآتية يكفر سنتين. وهنا أمران، الأمر الأول كثير من أهل العلم يقولون إنما التكفير للصغائر، أما الكبائر فغير مرادة، بل الكبيرة لا بد لها من توبة خاصة، الكبيرة لا بد لها من توبة خاصة، فالمقصود هنا الصغائر. الأمر الثاني تكفير السنة الماضية، هذا متصور وواضح، كون الإنسان يكون منه أشياء قصر فيها فتغفر له وتستر وتكفر، لكن كيف يكون التكفير السنة الباقية التي لم تأتي بعد؟ فمن أهل العلم من تأول هذا بأن يعصم هذا الإنسان الذي وفق لصيام هذا اليوم، يعصم فلا يقع منه شيء، والله سبحانه وتعالى يعصمه من هذه الأشياء، فهذا كأنه نوع من التكفير. ومن أهل العلم بل يقول حتى لو ابتلي ووقع منه شيء فتقع مكفرة مغفورة مكفرة مغفورة له، فعنده رصيد فائض من الحسنات، فهذه الأشياء تضيع في حسنات صيام هذا اليوم العظيم. ومهما كان الأمر فلا ينبغي للمسلم أن يغتر، يعني بعض الناس يغتر إذا صام هذا اليوم وصام يوم عاشورة وصام يوم كذا وكذا وذكر الله كذا وكذا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر إلى حسناته ويغفل عن سيئاته، مع أن السيئات أيضا دقيقة، والله تعالى بين لنا ميزانا دقيقا ميزانا ذريا ميزانا ذريا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هو ميزان حساس جدا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والإنسان يغفل عن محبطات الأعمال وعن مبطلات الأجر والثواب. مثلا ورد في الحديث إن الرجل لا يتفوه بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار كذا وكذا، كلمة لا يلقي لها بال فتهوي به في النار، هذا معناته حسناته ضاعت عليه، ضاعت عليه، فقدها، فقد أجرها وثوابها. فكيف بالذي ليس بمجرد كلمة، وكيف بكلمة يلقي لها بال يقولها عنادا وإصرارا وظلما وتعنتا؟ فكيف إذا تعدى الأمر غير القول والفعل، أو أقوالا سيئة جدا وعظيمة، أو حقوق الناس وظلم الضعفاء والفقراء والمحتاجين والأيتام، أو ما إلى ذلك من أمور يعني كثيرة قد يبتلى بها الإنسان. وسئل عليه الصلاة والسلام أيضا بهذا الصدد عن صيام يوم عاشوراء، يوم عرفة كما هو معروف واليوم التاسع من ذي الحجة، هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وبإجماع أهل العلم أنه مستحب صيامه، لكن لغير الحاج. أما الحاج المحرم فسوف يورد المؤلف في هذا الباب يورد حديثا يتصل به، ونذكر كلام أهل العلم هناك. ثم من هذه السؤالات أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء قيل هو اليوم العاشر، قيل هو اليوم العاشر من المحرم، من المحرم، وقيل التاسع، من أهل العلم من يقول إنه التاسع من المحرم، وبناء على مخالفة اليهود أصله العاشر لكنه زحزح إلى التاسع. ومن أهل العلم من يقول بل هو كما هو العاشر. ثم إن صيام يوم عاشوراء صيام مأثور في الجاهلية كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه يوم كانت تصومه قريش في الجاهلية، وكان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما قدم المدينة عليه السلام صامه. وأيضا ورد في بعض الأحاديث أنه كذلك وجد اليهود يصومونه فسألهم فقالوا كما ورد في الحديث إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله، فقال عليه الصلاة والسلام قولته المأثورة نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، أي أكد صيامه، وإلا فكأن صيامه معروف لكنه غير مؤكد. وكان أيضا صومه واجبا في أول أمر في السنة الأولى من الهجرة، والسنة الثانية قبل أن يفرض صيام رمضان كان صيامه واجبا كما يراه بعض أهل العلم. ثم لما فرض شهر رمضان فإنه عليه السلام قال من شاء صام ومن شاء ترك، كما ورد في حديث معاوية غيره، من شاء صام ومن شاء ترك. فهذا وأيضا مما ورد في شأن هذا اليوم كما جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع والعاشر، وورد في بعض الروايات صوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعض الروايات وفيها ضعف صوم يوما قبله ويوما بعده. فعلى كل حال صيام هذا اليوم صحيح أن استحبابه قائم ومرغب في صيامه. كيف؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية صيام يوم واحد، لكن الأفضل أن تصوم التاسع والعاشر كما رغب بذلك عليه الصلاة والسلام. وإن لم يتيسر لك صيام التاسع تصوم الحادي عشر، فتخالف اليهود في صيامهم، تخالف اليهود في صيامهم، فتصوم يوما معه إما قبله أو بعده، والأولى أن يكون قبله وأن يكون التاسع والعاشر. فهذا أيضا فيه فضل عظيم، يوم تصومه يكفر السنة الماضية، فإذا اتفق مع صيام يوم عرفة فهذا أيضا يكون فيه أجر وفضل كبير. ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، فكان كثيرا ما يصوم هذا اليوم ويصوم يوم الخميس، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم يصومونه. فهنا سئل عن يعني علة الصيام أو دوافع الصيام ودواعيه، هناك سئل عن الأجر والثواب، وهنا سئل عن دواعي هذا الصيام، فبين عليه السلام قال يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي أو بعثت فيه. والإنزال هو بمعنى البعث، فإنه عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله أنزل عليه الوحي، فكان ميلاده عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وأيضا نزول الوحي عليه يوم الاثنين. فيوم الاثنين يوم من أيام الله، يوم فاضل، يوم فاضل. فلذلك الرسول عليه السلام يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بصيام هذا اليوم، صيام هذا اليوم من كل أسبوع. لكن إذا تعذر، وهذا قد يحصل حتى للنبي عليه الصلاة والسلام من سفر أو مرض أو انشغال بوفد وضيوف أو ما إلى ذلك، وكذلك كل مسلم، فحتى لو كنت متعودا صيام يوم الاثنين فإنك إذا سافرت أو مرضت أو عاقك أمر دعيت إلى وليمة من قبل الإنسان لا تستطيع أن تعتذره أو نزل بك ضيف، فإن أجرك محسوب، أجرك عند الله محسوب لك ولا يفوت عليك الأجر ما دام من عادتك صيام هذا اليوم. فهذا أيضا إذن يوم الاثنين من الأيام المرغب في صيامها. وأيضا ورد في صيام يوم الخميس، والمؤلف رحمه الله ما أورد كل ما يستحب صيامه، اقتصر على بعض الأيام. فيوم الخميس ورد في شأنه، وفي يوم الاثنين قال هي أيام يعرض فيها العمل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يقول أهل العلم لا مانع أن يعلل الحكم بعلتين أو أكثر، فهو من ناحية يوم الاثنين معلل بأنه يوم ولد فيه، وبأنه كذلك يوم بعث فيه عليه الصلاة والسلام، وبأنه يوم تعرض فيه الأعمال، فلا مانع أن يكون هناك عدة تعليلات للحكم، يكون له عدة تعليلات. فهذه أيام فاضلة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويجتهد في صيامها، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك، ويجتهد في إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. وهل له أن يقضيه من فاته صيام يوم الاثنين لسبب؟ لا حرج، إذا قضاه فالصيام عبادة، يعني من أفضل العبادات،